فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق الذي خلقني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا وأزلفت الجنة للمتقين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله

صدق الله العظيم.